محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. نعم، هذا باب الأذان، يعني تشريع الأذان، فإنه كان في رؤيا رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد كان المسلمون يريدون الإعلان عن الصلاة والإعلام بدخول الوقت، لكن ماذا يصنعون؟ فبعضهم أشار بكذا، بعضهم أشار بكذا مما عليه اليهود والنصارى، وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجل نادي بالصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الاختصار هنا على حديث عمر، يعني ورد في الصحيح أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى الرؤية حينما طاف عليه قوم وكذا وعلموه الأذان بنفس الألفاظ التي نؤذن بها الآن، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: إنها لرؤية حق. ثم قال: قم مع بلال فأعلمه حتى ينادي، فنادى بلال بالصلاة. والذي يظهر أن عبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا، وأن عمر رآها، لكن لما سمعها أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سمعت أو رأيت هذا الذي أسمع، فتواترت الرؤيا في ذلك أو تم وجودها لعمر كما حصلت لعبد الله بن زيد، لكن أذان بلال كان بعد رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وهذا من هداية الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وخيرية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أنه جعل الإعلام بالدخول إلى الصلاة بهذه الألفاظ المبنية على التوحيد. أما النصارى فإعلامهم بآلة موسيقية، واليهود بآلة لهو، يعني كيف تكون الدعوة إلى الصلاة بآلات الله؟ هذا نقوص وهذا قرن. أما أمة الإسلام فقد دلغ الله سبحانه وتعالى وهداها كما هداها في كثير من الأمور الحمد لله، وفق اليوم الجمعة، وقد غفل عنه اليهود والنصارى، هداها أيضا إلى هذا الأذان بألفاظ التوحيد في رؤية عظيم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز العمل بالرؤية إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من التشريع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذه السنة تقريرية. فعبد الله بن زيد رآها والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها وأقرها ثم أمر بها، فهذه داخلة في السنة. فالرؤية يعمل بها في الأحكام الشرعية في زمن النبوة، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى واحد مثلا رؤيا، فهل يعمل بالرؤية في إحداث أحكام شرعية؟ لا، ما يعمل في إحداث أحكام شرعية جديدة، لا ما يعمل بها. لكن قد يرى إنسان مثلا رؤيا يثبت بها على حكم شرعي، قد يرى رؤيا يستأنس بها في مسلك سيسلكه. نعم، رؤيا صالحة ثابتة كل شيء، أما ثبوت أحكام شرعية بالرؤى لا. يعني مثلا واحد مثلا يقول خلاص يكفي يا جماعة الصلاة، صلاة الخمس خلال صلاتين، لأن أنا رأيت رؤية بتقول كذا كذا مؤداها إن الصلاة اختصرت إلى وقتين فقط. نقول أنت كاذب، أنت إيه كاذب. أو واحد مثلا في قضية النقاب رأى رؤية إنه حجاب المرأة مثلا إنها تظهر الوجه، نقول من أنت، أنت رسول الله؟ فالرؤية التي تثبت بها أحكام انتهت انتهت، لكن الرؤية التي يستأنس بها ما فيش إشكال. الرؤية التي يستأنس بها ما فيش إشكال. الرؤية التي تثبتني على التزام حكم معين برضو ما فيها إيه؟ ما فيها إشكال. وهذا الباب، باب الرؤى، لابد أنه باب أن يضبط، أن يضبط، وأن لا يستطرد الإنسان مع هذا، وكل ما يراه في النوم لازم يوجد له تأويلا ويوجد له مش عارف ايه، حتى انشغلت الأمة بالرؤى ايه الآن. وانتم عارفين طبعا اكتر الناس على الفضائيات رواجا مين؟ الجماعة اللي هم محللون للرؤى دي على طول. حلقة الثانية ما من مشاهير الناس على طول، كل رؤى لا، كل حاجة لها تأويل، لها تأويل. لا، مش كل حاجة لها تأويل، وقد يحصل ان يدخل الشيطان الى الصالح من هذا الباب، الصالح من هذا الباب. يعني مثلا بعض الناس يقول انا مثلا شفت النبي 47 ايه مره، هذه الرؤيه مثلا 47، رقم 47، شاف النبي 47 مره، وشاف ابو بكر وشاف عمر وشاف عثمان وشاف علي وشاف فاطمه وشاف مش عارف ايه، شاف كل هؤلاء ايه. طيب ما ما ما ما, ما يدرينا ان ده ابو بكر ولا ده عمر، يعني ايه اللي يدرينا ما. وما شاء الله الارسال يعني قوي 47 مره كده، فنخشى ان يكون هذا مدخل من مداخل الايه الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان. نعم الرؤيا حق، ونعم النبي صلى الله عليه وسلم يرى في النوم، لكن على صفته صلى الله عليه وسلم لترينها، وهي رؤيا حق وتكون داعيه الى حق. نعم كل هذا قد يكون، لكن لا نتوسع في هذا الباب حتى نصل به الى اثبات احكام شرعيه، كما لعب الشيطان بعقول كثير من الصوفية فجعلوا دينا مبنيا على الرؤى والأحلام والمنامات. ولكن نقول من رأى خيرا فليحمد الله وليحدث من يحب، ومن رأى غير ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليدفع عن يسريه ثلاثا. ولا يطلب الإنسان بقى لكل يعني حاجة شافها، لا يطلب الإنسان لها تأويلا يعني بحيث أنه يعمل أو لا يعمل. يعني الواحد مثلا يحط خواطر كده في تفسير القرآن، خواطر لا، ليس من مصادر تفسير القرآن خواطر. شوف أدوات التفسير، ما الأدوات التي يفسر بها المفسر القرآن؟ شوف راجع كتب علوم القرآن، ما فيها الخواطر؟ ما فيها الخواطر ولا المنامات ولا كده أبدا. فيها متين العلم، فيها النص، وفيها اللغة، وفيها الواقع العملي للصحابة والرسول. باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا الأذان اختلف العلماء في حكمه، والذي يترجح أنه فرض كفاية. الأذان فرض كفاية، وهو من الشعائر الظاهرة التي لم تنع قوم عنه قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام حتى يظهرون هذه الشريعة الشعيرة العظيمة، فهو فرض كفاية. وهذا الأذان إنما يكون للصلوات الخمس فقط ولا يكون لغيرها، يعني لا يجوز أن احنا نؤذن للعيدين أو نؤذن لصلاة الكسوف أو الخسوف، إنما هذا للصلوات التي يجب على الإنسان حضورها في جماعة. إنما غير الصلوات الخمس هناك صلوات لا ينادى لها مطلقا، وهناك صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة، إنما الأذان المعلوم هذا لا يكون إلا في الصلوات المعروفة، هي الصلوات الخمس. نعم. قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ألا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإثنان. لما كثر الناس ذكروا أن يعلنوا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال يوروا نارا. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، فالأذان شفع أي كلماته مثناه وجمله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأما الإقامة فتكون وترا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فالوتر باعتبار الأغلب والشفع باعتبار الأغلب، لكن الأذان وإن كان شفعا إلا أنه يقطع على وتر، إلا أنه يقطع على إيه؟ على وتر. فالوتر مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله وتر يحبه الوتر. لهذا تجد أن كثير من الأحكام معلق على الوتر، دائما كثير من الأحكام لهم معلق عليه الوتر، فاغسلوه سبعا، الطواف سبعا إلى آخره، تجد أن الوتر هو الملحوظ الملحوظ في هذا. طيب هنا قوله صلى الله عليه وسلم أو قولهم هنا عن قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، في حديث زاد يحيى في حديثه عن ابن علية قال تحدثت بأيوب فقال إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة. احنا سبق معنا في باب الاستثناء في أصول الفقه إيه؟ إن الاستثناء من الكل ممنوع، يعني ما أقولش مثلا لك عشرة عندي إلا عشرة، ده يبطل الاستثناء ولا لا؟ فالاستثناء من الكل ده يبطل. طيب هنا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فكيف يستقيم هذا مع القاعدة عندنا؟ المراد بالإقامة مش إلا الإقامة الكل، وإنما المراد إلا لفظة قد قامت الصلاة، إلا لفظة قد قامت إيه؟ الصلاة. يبقى لا تتنافى مع القاعدة اللي قررناها في إن الاستثناء من الكل يبطل الإيه؟ يبطل الاستثناء، لكن المستثنى يكون من البعض. نكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاة إن شاء الله.